طبيب المبادئ، يا يا يا يا يا الدواء حالي، طبي لي مرضي وسري لعسري، مرض الجروح يا نور بصري، يا يا يا يا منعي، في ساحة القرب لما تسدل الأسطار تلقى رجال أولياء منهم رجال أحرار، ومنهم اللي حكموا الحكم من موسى، حكم على اللي اعتدى ومشي مع الأشرار، ومنهم اللي يشرب من خمر الخمار وصلى هناك واتصل بالواحد القهار، ومنهم اللي ابتعد عن سائر الأوزار، ترك المحارم وحرر نفسه من الأخطار، ومنهم اللي ذكر ربه قال قهار، وردد الذكر في الحضرة مع الأخيار، ومنهم اللي رفع في كل حي منار. الله أكبر الله أكبر، تعال تعال وسد الأسطار، على رجال أولياء خايفين من عذاب النار. ومنهم اللي يشرب الخمر يا الخمر. وصلى هناك واتصل بالواحد القهار، ومنهم اللي ابتعد عن سائر الأخيار، ومنهم اللي ابتعد عن سائر الأوزار، ترك المحارم ومنهم اللي ابتعد عن سائر الأوزار، ترك المحارم نفسه من الأرض، ومنهم ومنهم يا روحي يا سيدنا، يا روحي يا سيدنا، ومنهم اللي ذكر رب وألقى خام، وردد الذكر في الحضرة مع الأخيار، ومنهم اللي رفع في كل حي ممار، الله أكبر، هلموا تعالوا وسط الأسطار، على رجال أولياء خايفين من عذاب النار، الحمد لله خلقنا بحكمة وننشأ، عنا بحلمك وإن شأنا لو يوم ننادي خلقنا بحكمته ونشأنا لو يوم ننادي نلاقي الرحمة ويانا يلطف بنا وبلطف ده ويانا سيبك يا مسلم سيبك يا مسلم من الدنيا اللي غرانا يا ما الشيطان يا ما الشيطان غر ناس في الدنيا شقيان الشيطان غر ناس في الدنيا شقيان خليك مع الله خليك مع الله خليك مع الله صلي على المصطفى حبيب الله الله الله الله اللي جدانا للحق والإسلام ونشأنا بنادي حسبنا عليك كل اعتمدنا عليك عنوان لكل حنان لو سألت القريب لو سألت القريب يهرب أوام منك لكن سؤالك إليه كل أمل بالذكر درهام ورب العرش على فقراء من المد قناعة النفس عزاهم مهما زاد الأسى ومهما زاد الأسى في الحب على ما تتعلقوا بيوم بجاه ولا الدنيا شغلاك عاشقين مع الناس وموجة الحب شداك شداهم لما قطعوا الإله من فضله أكثر وفقهم المولى التوحيد وهذا زهدوا في دنيا البشر زهدوا في دنيا البشر والدنيا سيدنا الحسين يا من يا ابو علي يا من زين العابدين يا من يا مولا يا من يا ابا يرفع يا من يا ابا العين يا من يا ابا العالمين يا من سيد الخمس يا من يا بولا يا من سيد عبد الحليم يا من شبل الأسود يا من عمي عصام يا من يا هدي المدى يا بابا شو يا بابا شو يا من يا أهل المدن يا سيد محمد يا من سيد سعد الدين يا أبو عدي مدين يا من يا سيد يونس يا من عمي يا خضر يا من يا سيدي ذب يا من يا سيدي حسن يا من سيدي كلام لك الظلام يا من يا سيدي سن يا من يا من سبب قول الدنيا تقام صلاح يا صلاح يا حاج في الناس يا مولانا يا سيدنا الحسين قولوا معايا سلك على عن سبب قولي تلياتي قالت لي احوال وتلقالي كل حال فيه اللي هصوا المرض ورحوا في قول أزور النبي لكن ما هوش بيه يا حاجة النبي نفسي أزور النبي لكن ما هوش بيدي طال انتظار طال انتظار وانا مستني مواعيد وانا مستني موعيد المدي قبل ما ازور المدي قبل ان ازور يبقى من الاشواق وانت من ساعتي وزور يبقى يوم عين الليلة ميلاد النبي كانت هنا ده ليلة ميلاد النبي كانت هنا كله مشانح والأرض عم تموت والكون كله مشانح يا عمي طنور يا محير الكل طول عمرك يا بدر التمام يا مشعشع القلب في أمر يا مشعشع القلب في حب مدى الأيام ياللي انت مغرم بنور الزين وجمال وطبعه ايه وخصال واسمع كلام وتابع سنته على طول من حب واحد يتبعه في جميع احواله صبري كان عندكم يا عطارين راح فين؟ حد اشتراه منكم ولا ولا ولا ولا صبري كان عندكم يا عطارين راح فين؟ حد اشتراه منكم ولا انتم مش راضيين في دنيا ويصنع الحسنات ينول أمر الكريم ينول أمر الكريم حفظ ربنا وعد الله أصل ذكره أصل ذكره أصل ذكر ونذكر أصل ذكر ونذكر والذكر له علامات يا رب يا رب يا رب يا رب